حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهناك شروط للتكليف ترجع إلى المكلف، منها يا حمزة: نعم، العقل والبلوغ نعم. إذن شروط التكليف الراجعة إلى المكلف منها شرط العقل، وهو مجمع عليه بين العلماء، لكن إذا اعترض على اشتراط العقل في التكليف بأن الشريعة جاءت بإلزام الصبي الصغير والمجنون، بإلزامه بقيم المتلفات ووروش الجنايات، الصبي الصغير إذا جنى أو أتلف فإنه مطالب بالضمان، وكذلك المجنون، فهل هذا ينافي يا أبا حمزة، ينافي القول باشتراط العقل في التكليف؟ لا ينافي، لأنه من قبيل خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. أيضا من جملة الشروط التي ذكرها البلوغ، على أن هناك نزاع بين العلماء في تكليف الصبي المميز، فما هو الراجح؟ ما هو الخلاف؟ صحيح، نعم، بالنسبة للصبي المميز فيه مذاهب، من جملة المذاهب أنه مكلف، ومن جملتها أنه يكلف بالمندوبات والمكروهات بخلاف الواجبات والمحرمات، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والمذهب الذي درج عليه المكلف درج عليه المؤلف وغيره أن الصبي لا يكلف حتى لو كان مميزا، نعم، هذا هو الراجح. مسألة النائم والناس يا محمد، نعم، في حال النوم والنسيان، لكن يلزمهما القضاء عند زوال الوصف الذي لم يؤاخذ بسببه، إذا ترك واجبا أو نحو ذلك، نعم. والدليل إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو حديث صحيح وحجة في هذه المسألة. السكران يا إدريس، نعم نعم، إذا كان السكران طافحا فإنه غير مكلف، أما إذا كان يعلم ما يقول نعم صحيح. هناك تفصيل ذكره المصنف رحمه الله وجرى فيه على المشهور عند المالكية أنه يفرق بين السكران الطافح وغيره، فالطافح لا يلزمه شيء بخلاف من لم يكن طافحا، وهو الذي لم يفقد جميع عقله، فهذا يكلف بأشياء دون أشياء، فيكلف في الجنايات والعتق والطلاق والحدود. طيب، إن استدل على تكليف السكران يا حسن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن جملة أنتم سكارى جملة حالية وهي غير مقدرة، وعليه فيكون زمنها هو زمن الفاعل، فيكون منهيا عن قربان الصلاة في حال سكره، فهذا تكليف. نعم. يجاب عنه من جهتين. نعم. الأول أن هذا نهي عن شرب الخمر في أول هذا أحد مراحل تحريم الخمر، فهو نهي عن شرب الخمر قرب أوقات الصلوات. نعم. صحيح. نعم، أنه إذا كان في مبادئ سكره فهو الذي خوطب. نعم جيد. طيب، الإكراه نوعان يا منذر، ما هما؟ نقلنا نقلا مطولا أظن عن ابن رجب، أو عن ابن القيم. نعم يا منذر. نعم يا إخواننا. نعم عندك. الإكراه نوعان، ما يتألق بحق الله سبحانه وتعالى أو ما يتألق بحق المخلوق. نعم. ما يتألق بحق الله سبحانه وتعالى هو معقول، وما يتألق بحق يعني العباد هو غير معقول. هذا نوع من التفصيل لكن فيه قصور. طيب، نعم، نعم. الإكراه الملجي الذي يكون فيه المكره كالآلة، وهذا صاحبه ليس مكلفا. نعم. أما إذا كان الإكراه غير ملجي بأن كان المكره مطيقا للفعل والترك، فقيل مكلف وقيل بالتفريق بين الأقوال والأفعال، فهو في الأقوال ليس مكلفا، إذ له أن يتكلم بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره المكلف ولم يكن كالآلة، بل كان بإمكانه أن يصبر حتى يموت. القرطبي رحمه الله نقل أن من امتنع من التكلم بكلمة الكفر حتى قتل أنه أعظم أجرا، لكن يجوز له أن يتكلم بكلمة الكفر. فرقوا في تفصيل، فرقوا بين الأقوال وبين الأفعال. بالنسبة للأفعال من نحو القتل ومن نحو أن يكره على الزنا وغير ذلك، كان قد وقع بحث في الدرس الماضي لما قررنا تبع لابن القيم رحمه الله تعالى أن المكره إذا أكره على الأفعال لم يجز له أن يقدم عليها ويعتبر مكلفا، المراد به الإكراه غير الملجي. العلماء مثلا بالنسبة لو أكره على القتل، هم اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يقدم على القتل، لا يجوز له أن يقدم على قتل نفس معصومة ليفتدي نفسه، لكن اختلفوا في يعني نصوا على أنه يأثم، واختلفوا في القصاص. في القصاص هل يقتص منه؟ على ثلاثة أقوال، قيل يقتص منه بناء على قاعدة أنه إذا اجتمع في الفعل تسبب ومباشرة فإن الفعل يضاف إلى المباشر، وهذا المكره باشر القتل، وهذا نسب إلى إمام مالك والشافعي وغيره. وقيل بل لا يقتل، ويقتل المتسبب وهو المكره الذي ألجأه، وقيل لا يقتل أحدهما. والزركشي رحمه الله في المنثور في القواعد الفقهية رجح أنه يقتل، والظاهر تبعا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. مسائل الأخرى مثل الزنا فهناك نظر في موضوع الحد لا في موضوع الإثم، عندنا إثم وعندنا حد وعقوبة في الدنيا، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر وبحث، الله تعالى أعلم. نعم يقتلان. نعم طيب، مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة يا أحمد فيها مذاهب، خطاب الكفار بفروع الشريعة اذكر لنا المذاهب. نعم منها هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ طبعا هم اتفاقا مخاطبون بالإيمان، لكن اختلف في خطابهم بالفروع على أقوال ثلاثة. قيل إنهم نعم مخاطبون، وقيل ليسوا مخاطبين، وقيل أنهم مخاطبون بالنواهي. ما هو الراجح يا محمد بابكر؟ ما الذي يرجحه فضيلتكم؟ ها؟ جزاك الله خيرا. الكفار يعني سيشكرونك، سيقدمون لك خطاب شكر. لا محمد أنت يا أخ ما شاء الله أثرت المذاكرة على غيرها، ولو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت. نعم قيل إنهم ليسوا مخاطبين، لكن الصواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. طيب ما الدليل يا أبا بكر على أنهم مخاطبون؟ دليله ظواهر قرآنية على أنهم مؤاخذون على فعل المحرم وعلى ترك الواجب، مثل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هؤلاء كفار، وذكروا من جملة ما استوجبوا بسببه العذاب أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين. نعم ويطعم المسكين من الفروع. أيضا من الأدلة قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. فضعف له العذاب بسبب جمعه بين هذه المحظورات، منها ما هو شرك ومنها ما هو من قبيل الفروع على تقسيمهم. نحن ذكرنا غير مرة أن نقد تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا النقد من جهة ما فرق به المعتزلة بين الفروع بين الأصول والفروع، أما من جهة الاستعمال المنضبط فهذا واقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الله أعلم. نعم طيب، القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يا إسحاق هذا قول من من العلماء؟ هذا قول الإمام مالك رحمه الله وظاهر مذهب الشافعي ورواية عن إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لشروط التكليف بالنسبة للفاعل. طيب بالنسبة لشروط التكليف بالنسبة للفعل، الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أمور، منها يا زكريا العلم، العلم به صحيح، فالتكليف بالمجهول لم تأتي به شريعة لأنه من قبيل تكليف ما لا يطاق. أيضا من جملة الشروط نعم أحسنت أيضا العلم بأنه ما أمر به من عند الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق قصد القربة حتى يحصل يقع يتحقق قصد القربة يبدأ يعلم أنه أمر به من الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأفعال تفتقر إلى نية لصحتها. نعم على أنهم قسموا الأحكام الشرعية إلى قسمين نعم تعبدي محض ومعقول المعنى. أما تعبدي المحض فهو الذي لا بد أن يعلم أنه مأمور به من عند الله سبحانه وتعالى حتى تحصل نية التقرب أما معقول المعنى فلا تشترط فيه نية التقرب لكن الثواب لا يحصل إلا بها. جيد أيضا من الشروط يا شيخ عمر من شروط الفعل المكلف به ليكون معلوما أن يعلم أنه مأمور به من عند الله وأن يكون نعم أن يكون معدوما أن الموجود لا يمكن إيجاده يستحيل الأمر به صحيح. نعم شيخ أحمد قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله معلوم أن سيد المتقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أمر بالتقوى فهذا ينافي أنه يشترط في الفعل المكلف فيه يكون معدوما لا ينافي لأن هذا يحمل أحسنت. تمام تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله الثالث أن يكون ممكنا فإذا كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجوز الأمر به. فقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والمحال لا يسأل دفعه لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره. اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق وبعضهم يقول التكليف بالمحال وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين الأولى من جهة الجواز العقلي أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا الثانية هل يمكن ذلك شرعا أو لا. اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق قالوا هل يفهم منه أن أكثر الأصوليين أشاعرة؟ فإن الذين جزموا بجواز التكليف عقلا بما لا يطاق هم الأشاعرة واختلفوا فيه شرعا. نعم قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر الفعل فهل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي. ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم وهذه كلها من أقوال الأشاعرة الذين أبوا أن تعلل أفعال الله سبحانه وتعالى فعندهم أن أفعال الله سبحانه ليس فيها لا متعليل ونحوها هؤلاء هم الأشاعرة. هذه مسألة بارك الله فيكم مسألة تكليف ما لا يطاق ذكر لها مثلا وهي تكليف أبي جهل بالإيمان وهذا المثل خطأ لأن تقرير هذا المثل على مرادهم أن أبا جهل مات كافرا، وقد كلفه الله سبحانه وتعالى أن يؤمن أنه لا يؤمن، هكذا يقولون، يقولون إن الله سبحانه وتعالى كلف أبا جهل أن يؤمن أنه لا يؤمن، وهذا يبطل الباطل. من أين لهم هذا؟ من أين لهم هذا؟ أن أبا جهل كلف أن يؤمن أنه لا يؤمن، من أين جاءوا بهذا؟ طيب، نحن سنذكر إن شاء الله، هو المصنف رحمه الله سيذكر الحق في هذه المسألة. أنه عندنا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن شاء الله نكتبه في موضعه بعد أن نقرأ هذا البحث. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إطفال ذلك في الكلام على علة القياس. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا. قال طيب، هذه المسألة، مسألة التكليف ما لا يطاق، على ماذا بنت هذه المسألة، مسألة التكليف ما لا يطاق، على ماذا بنت عند المختلفين؟ هذه المسألة بنت على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليان. المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، وحقيقة مذهبهم في القول بالتحسين والتقبيح العقليين أن للعقل أن ينفرد بالتحسين والتقبيح وبذكر الثواب والعقاب، يعني بمجرد العقل ينبني على الحسن الثواب عندهم، وينبني على القبيح العقاب. الأشاعرة خالفوه، الأشاعرة الذين لقبهم شيخ الإسلام ابن تيمية بمخانيث المعتزلة، خالفوا المعتزلة فنفوا القول بالتقبيح والتحسين العقليين، حتى إنهم صرحوا بأنه لا يقبح عقلا أن يأمر الله بالشرك وأن ينهى عن التوحيد. الأشاعر عندهم لا مدخل للعقل في التحسين والتقبيح. هذه مسألة مضت في دروس العقيدة في شرح السفارينية وغيرها، عند الأشاعرة لا مدخل للعقل في التحسين والتقبيح، وأنه يحسن عقلا أن يؤمر بالشرك وبالزنا، فالأمر دائر على الشرع. أهل السنة والجماعة توسطوا بين المذهبين، طبعا توسطوا بين المذهبين لاقتضاء هذا التوسط، لاقتضاء الدليل هذا التوسط، وليس لفرحهم بالوسطية. الوسطية هي خصيصة من خصائص أهل السنة، ولكن يساء استخدامها في هذا العصر، حتى أقيمت مراكز للوسطية، ومراد بالوسطية تميع الدين إن صح التعبير، يريدون بالوسطية أن يميعوا الدين. لا، أهل السنة والجماعة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. فأهل السنة والجماعة قالوا العقل به يعرف الحسن والقبيح، لكن التشريع والإثابة والعقاب موقوف على ماذا؟ على الشرع، ولا تكليف إلا بعد البعثة. ولهذا نحن مضى معنا مسألة، نعم، مسألة حكم الأشياء قبل مجيء الشرع، وذكرنا فيها ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه المسألة انبنى عليها الكلام في تكليف ما لا يطاق، فالأشاعرة قالوا بجواز التكليف بما لا يطاق عقلا، لأن عندهم لا مدخل للعقل في التحسين والتقبيح. الأشاعرة يقولون لا، العقل له مدخل في التحسين والتقبيح، وعليه فلا تكليف بما لا يطاق. فهمتم هذا يا إخواننا؟ نعم. طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح،

وهي من جهة من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا ودائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان، واجب ومستحيل فقط، لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة. والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد بما لا طاقة به بما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. هو بعد أن ذكر تقسيم المستحيل إلى مستحيل ذاتي وإلى مستحيل لتعلق علم الله به أنه لا يوجد، هو أبى رحمه الله تعالى ما جرى عليه بعض الأصوليين من تسمية هذا النوع الأخير من المستحيل بالمستحيل العرضي، لأنه لا توصف، لأن هذا الاسم العرض لا يليق بصفة الله سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر تقسيم المستحيل إلى هذين القسمين وبنى عليهما أن المستحيل الذاتي لا يكلف به، فهذا النوع نفى الله سبحانه وتعالى التكليف به، فإن أريد بتكليف ما لا يطاق هذا النوع فإن الشريعة وإن الله سبحانه لا يكلف بما لا يطاق، يعني من هذا النوع هو المستحيل الذاتي. وضرب مثلا المستحيل الذاتي كما تقدم بوجود شريك مع الله سبحانه وتعالى وكاجتماع الضدين والنقيضين. القسم الثاني من المستحيل وهو المستحيل لتعلق علم الله به أنه لا يوجد، وضرب له مثلا بإيمان أبي بكر بإيمان أبي لهب، فهذا يقع به التكليف. وهذا طيب، نحن الأفضل أن ننقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتعلقه ببعض الاصطلاحات. طيب، في بداية المبحث المصنف رحمه الله قال: يعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق. اكتب عند قولي مسألة التكليف بما لا يطاق. والصواب، يعني الصواب في مسألة التكليف ما لا يطاق، والصواب أنه لا يطلق القول فيه بالجواز ولا بالمنع. والصواب أنه لا يطلق القول فيه، يعني في تكليفه ما لا يطاق، بالجواز ولا بالمنع، لأنه من الألفاظ المجملة تكليف ما لا يطاق من الألفاظ المجملة التي يكون الصواب فيها هو التفصيل، لأنه من الألفاظ المجملة التي يكون الصواب فيها هو التفصيل كما سيأتي. ومن المهمات ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ومن المهمات ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 300. في المجلد الثامن صفحة 300: فإن الطاقة هي الاستطاعة. وهي لفظ مجمل، فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ مجمل، فالاستطاعة الشرعية بين قوسين، هذا ليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع، فالاستطاعة الشرعية بين قوسين المصححة للفعل، فالاستطاعة الشرعية بين قوسين المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي، فالاستطاعة الشرعية بين قوسين المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي. لم يكلف الله أحدا شيئا بدونها، لم يكلف الله أحدا شيئا بدونها. فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل بين قوسين القدرة القدرية الموجبة للفعل، القدرة القدرية الموجبة للفعل. فجميع الأمر والنهي تكليف بما لا يطاق بهذا الاعتبار، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل بين قوسين القدرة القدرية الموجبة للفعل، فجميع الأمر والنهي تكليف بما لا يطاق بهذا الاعتبار، فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين، فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين، شيخ الإسلام ابن تيمية بارك الله. هذه المسألة أيضا تقدمت غير مرة، نعم انتهى، وهي مذكورة في كتب الاعتقاد، قد ذكرها الطحاوي رحمه الله في عقيدته، تكلم عنها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه. الطاقة نوعان، النوع الأول الاستطاعة وهي المصححة للفعل، هذه لا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها، إلا وقد توفرت فيها هذه الاستطاعة، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه لا يكلف الله ما لا يطاق بهذا التفسير بهذا النوع. وسيأتي إن شاء الله أيضا بيان أوضح لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. النوع الثاني الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، الأولى الاستطاعة التي تكون صحيحة للفعل هي من نحو سلامة الآلات، من نحو سلامة الآلات. النوع الثاني للاستطاعة للطاقة القدرة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، يعني التي تكون موجبة للفعل من جهة وقوعه، وهذا إشارة منه شيء رحمه الله تعالى إلى أن مسألة تكليف ما لا يطاق لها صلة بهذا المبحث. اكتب. وقال رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة، وقال رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 65، وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. قال وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام انتهى. من الذين أطلقوا القول بتكليف ما لا يطاق؟ الأشاعرة. ولهذا فإن الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام في موضع ذكر ذلك، لأن الشاطبي له أشعريات، الشاطبي له أشعريات مع كونه قد أصل وصولا عظيمة في علم البدع، فماذا يقول أصحاب التجريح الظالم الذين يحتاجون إلى كتاب الشاطبي؟ ما حكم الشاطبي عندهم؟ نريد أن نعرف حكمهم في الشاطبي، هل يبدعونه ويمنعون قراءة كتبه؟ فتوى في تحريم قراءة كتب الشاطبي منها الاعتصام، لأن الشاطبي عنده إشعاريات سواء في الاعتصام أو في الموافقات. هناك كتاب مطبوع قديم لرجل منحرف وهو ناصر الفهد، ناصر الفهد المعتقل في السعودية الذي قيل أنه بايع داعش، ناصر الفهد هذا له كتاب في استخراج المواضع التي وافق فيها الشاطبي الأشاعرة. طيب ماذا يقولون في كتاب الشاطبي الاعتصام وفي كتاب الموافقات؟ يجب على أصولهم وقواعدهم يا المفتي، يا أيها المفتي، أن يحرموا قراءة كتب الشاطبي، لكن ما أظنهم يستطيعون، يحتاجون إلى الشاطبي، لا سيما كتاب الاعتصام، كتاب عظيم وجليل. نعم. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: يعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين، إلى أن قال: أما بالنسبة للإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا. اكتب عند قوله، وجدتم هذا الموضع: أما بالنسبة للإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا. اكتب هنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في المجلد الثالث صفحة 52: ما لا يطاق يفسر بشيئين، ما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا. وهذا له تعلق بالاستطاعة المصححة للفعل، وهي الاستطاعة الشرعية. ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده. وسبحان الله، هذا الذي ذكره أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثقل. طيب، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا الذي وقع فيه التكليف، فهذا الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، كما في أمر العباد بعضهم بعضا. فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمر إذا كان قاعدا أن يقوم، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم. إذن بارك الله فيكم، شيخ الإسلام رحمه الله جعل ما لا يطاق على نوعين: ما لا يطاق للعجز عنه فهذا لا يكلف الله سبحانه وتعالى به أحدا، ومنه تكليف الأعمى ينقط المصاحف. أما تكليف ما لا يطاق بمعنى الاشتغال بضده، ومنه تكليف أبي لهب بالإيمان. هل أبو لهب يعجز عن الإيمان؟ من ناحية الاستطاعة الشرعية ما يعجز عن الإيمان، لكنه لم يؤمن لاشتغاله بضد الإيمان الذي هو الكفر. لم يؤمن أبو لهب لاشتغاله بضد الإيمان الذي هو الكفر. نعم. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقسيم المستحيل إلى قسمين، قال: والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان: واجب ومستحيل فقط. قال: لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهذا واجب، أو بالعدم وهذا مستحيل ولا واسطة. قال: والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة للحكم الشرعي كالمستحيل العقلي، وهذا لم يأتي به تكليف. ثم ذكر يعني طيب بعد أن قسم التكليف إلى بعد أن قسم المستحيل إلى قسمين، نفى في أحدهما التكليف أو المستحيل الذاتي، وفي الثاني الذي هو المستحيل الذي عبر عنه بالمستحيل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، هذا أثبت أن يجيء فيه التكليف فخالف الأشاعرة. طيب الأشاعرة قد يقولون دل على قولنا، لا، فخالف في هذا الموضع المعتزلة. المعتزلة قد يقولون قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف يكلف بالمستحيل لتعلق علم الله بأن لا يوجد كتكليف أبي لهب بالإيمان؟ فتكليف أبي لهب بالإيمان هذا هل هو مستحيل ذاتي أو مستحيل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد؟ مستحيل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، وقد كلف به أبو لهب فإنه أمر بالإيمان، صحيح؟ فإن قال المعتزلة قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أجاب رحمه الله عن ذلك فقال: والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد بما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. الله سبحانه رحم هذه الأمة فرفع عنها الآثار والأغلال التي كلفت بها الأمم السابقة. فقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس المراد أن الله لا يكلف المسلم، لا يكلف الناس بما لا يطاق بنوعيه، لا، المراد أن الله رفع عن هذه الأمة التكليف بالآثار والأغلال التي كانت على من سبق. نعم في سورة البقرة في الآيتين في آخر سورة البقرة. نعم. طيب. فصل. قال المؤلف: والمقتضي بالتكليف فعل وترك، والمقتضي بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره، اعلم أن الله جل وعلا إنما يكلف بالأفعال الاختيارية وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام: الأول الفعل الصريح كالصلاة، الثاني فعل اللسان وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه الآية، الثالث الترك، والتحقيق أنه فعل وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه خلاف لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء، والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة. أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، وصنع أخص مطلقا من الفعل. طيب، لما ذكر العلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن المقتضي بالتكليف فعل وكف، قال: فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية، ثم بيّن أن الفعل ينقسم، أو أن الأفعال الاختيارية تنقسم باستقراء الشرع إلى أربعة أقسام: الفعل الصريح كالصلاة وأقيم الصلاة، الفعل الصريح كالصلاة، قال: وفعل اللسان الذي هو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، والذي قال الله فيه ما فعلوه ما هو؟ الزخرف، وهو قول، فأطلق الله سبحانه على الزخرف الذي هو قول أطلق عليه أنه فعل، فيكون القول فعلا لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الترك. ونازع بعض الناس في أن يعد الترك فعلا، وقال: الترك أمر عدمي والعدم لا شيء. فالمصنف رحمه الله أراد أن يرد على هؤلاء الذين نفوا أن يكون الترك فعلا، يريد أن يذكر الأدلة على أن الترك فعل، خلافا لمن قال الترك ليس فعلا، لأن الترك أمر عدمي والعدم لا شيء فليس فعلا. قال: أما دلالة الكتاب، ذكر أن دل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة. أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يصنعون، هذا راجع إلى ماذا؟ لترك الربانيين والأحبار أمر ونهي أمتهم أو أتباعهم، ينهاهم، إذن ما نهوهم؟ فهمتم يا أخواننا؟ ما نهوهم، تركوا نهيهم، فسمى الله هذا صنع. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، إذن تركوا نهيهم، لبئس ما كانوا يصنعون. ما هو هذا الصنع؟ الترك، ترك النهي، هذا واضح أخواننا، واضح. قال المصنف رحمه الله: فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، والصنع أخص مطلقا من الفعل، بمعنى أن كل فعل صنع وليس كل صنع فعلا. اكتب عند قوله: والصنع أخص مطلقا من الفعل، لأن الصنع، اكتب، لأن الصنع هو ترتيب العمل وإحكامه مع تقدم العلم به. ما هو تعريف الصنع؟ وهذا مستفاد من كتاب الفروق لأبي هلال العسكري بتصرف. طيب، لأن الصنع هو ترتيب العمل وإحكامه مع تقدم العلم به بإجادة، بإجادة. ولذا قيل للنجار صانع، ولذا قيل للنجار صانع، ولا يقال ذلك للتاجر. معنى التاجر عنده فعل ولا ما عنده فعل؟ ما عنده عمل، التاجر عنده فعل. ولذا قيل للنجار صانع ولم يقل ذاك للتاجر، ولا يقال ذلك للتاجر. التاجر الآن يبيع، هل يقال له صانع؟ طيب بيعه هذا أليس فعلا؟ هو فعل، لكن ما يقال له صانع. الصنع خص، لأن الصنع فيه ترتيب، فيه إحكام، فيه تقدم علم، فيه إجادة. فالنجار قبل أن يصنع الباب إيش يفعل؟ يرتب، أليس كذلك؟ صانع الأحذية، ولا أنت تفري ما خلقته وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولا أنت تفري ما خلقت. فبارك الله فيكم، الصنع أخص مطلقا، أخص من الفعل. نعم فضل. فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل، بدليل تسمية الله له صنعا، وكقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح. ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل. وقال طيب أيضا من أدلة على أن الترك فعل قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ما يتناهون، إذا تركوا النهي وسماه الله فعلا. ثم تحدث المصنف رحمه الله تعالى بنعمة الله عليه فقال ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل. العلماء قالوا يا إخوان ليس هناك كلمة أحط على العلم من قولهم كم ترك الأول للآخر، وليس هناك كلمة يعني تحبط من قولهم ما ترك الأول للآخر شيئا. هو أصلا بارك الله فيكم، نحن السلفيين نعتقد أن الخير في لزوم منهج السلف، وأن لا يجوز أن نتكلم في مسألة ليس لنا فيها إمام. لكن الأصوليون لما بحثوا هذه المسألة ذكروا فرق بين إحداث المسألة وبين ذكر أدلة عليها. فهمتم يا أخواننا؟ ابحث نقب ستجد أدلة لم يذكرها من تقدمك من العلماء. فقالوا من أحض الكلمات على العلم كم ترك الأول للآخر، يعني لا يعني ما تقول خلاص يعني أو كما قال ابن الورد رحمه الله لا تقل ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل، هذه قريب منها ما عليه بعض الناس، وهذا يعني من أسبابه المذهبية التي لها اقتران بالصوفية. فالمذهبيون يقولون، وللأسف منهم صاحب مراقي السعود يقول والمجمع اليوم عليها الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه، ما قالوا بأن باب الاجتهاد قد أغلق، أغلق باب الاجتهاد، فكأنهم يدعون إلى الجمود، والناس يصيرون حفظة للمتون والشروح والحواشي ولا يفكرون في جديد، مع أنهم لا يستطيعون ذلك. الحاصل أن المصنف رحمه الله ذكر أنه لم يرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل، وهذا يدل على تمكنه ورسوخه رحمه الله تعالى. نعم. وقال السبكي في طبقاته أن قوله تعالى يمكن بعض الإخوان إن شاء الله يستعين بالبرامج الحاسوبية يبحث لنا في كتب الأصوليين عن هذه المسألة، هل وجد من الأصوليين من احتج بهاتين الآيتين؟ هذا سهل عن طريق البرامج الحاسوبية. نعم. وقال السبكي في طبقاته أن قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يدل على أن الترك فعل، قال لأن الأخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه، هكذا قال. هكذا قال لم يعترضه، لكن قوله هكذا قال تشير إلى تردد في صحة هذا الاستدلال. والسلك معروف، هذا السلك الصغير صاحب الطبقات، هذا السلك الصغير علي بن عبد الكافي أظن هذا اسمه، فهو أشعري جلد وطعن في كتاب الطبقات في شيخه الذهبي رحمه الله تعالى، ولكن له تصانيف في علم أصول الفقه. نعم. وأما دلالة السنة في أحاديث كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. طيب هذا الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أنه سمى ترك الأذى إسلاما، والإسلام هو العمل، الإسلام هو العمل، هذا تقرير استدلاله رحمه الله تعالى. نعم. وأما اللغة فكقول الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا الفعل المضلل، هذا خطأ مطبعي، لأنه شوف هو ماذا قال، فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمى هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل، فليست الفعل العمل، اللي عنده الفعل يصب عليه اكتب العمل. لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. نعم. وهذا هذا الرجز كان يرتجز به المسلمون عند بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في كتب السيرة. هذا الرجز بحثت عنه أنا في كتب السنة فما اهتديت إليه، ما وجدته الله أعلم، لكنه موجود في كتب السيرة ومعروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا بناء المسجد شاركهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، شارك بنفسه في بناء المسجد، فقال الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. لو قعدوا تركوا أو عملوا؟ لو قعدوا تركوا، تركوا سماه ماذا؟ لذاك منا العمل، فسمى الترك الذي هو القعود سماه عملا. هذا الاستدلال من حيث اللغة. نعم. فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمى الله هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل. وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا فروع كثيرة في المذاهب، كما منع مضطرا فضل طعام أو شراب. إذا ثبت أن الترك فعل، أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واتبعوه لعلكم تهتدون، فأمر الله باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يتبع في الترك وفي الفعل صلى الله عليه وسلم، يتبع في الترك كما يتبع في الفعل. ولهذا جعل الإمام الشافعي رحمه الله قال ولكننا نتبع السنة فعلا وتركا، على قول الإمام الشافعي ولكننا نتبع السنة فعلا وتركا. فما حكم المولد؟ المولد احتفال بالمولد، هل احتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تركه؟ ترك الاحتفال به، فيجب أن نترك الاحتفال به اتباعا له. هذا له تعلق بالبدعة التركية، البدعة التركية. وهذه الآن كثير من المبتدع يحاول أن يلبس فيها، كتب جماعات في الإمارات وفي غيرها مثل هذا عيسى المانع الحميري، هذا عيسى المانع الحميري له كتاب هذا الموضوع، وقبله هناك كتاب لعبد الله صديق الغماري حسن التفهم والدرك لمسألة الترك، يريد أن يشوش على هذه القاعدة من قواعد أهل السنة، وأن الاتباع لازم للنبي صلى الله عليه وسلم في القول في الفعل في الترك كما أنه لازم له، فما تركه تركناه وما فعله فعلناه. السبحة ما حكمها؟ بدعة. السبحة بدعة، لأن صنع السبحة هذه ليس صعبا، وجدت السبحة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تظنون هذه السبحة مسبحة هذه تظنونها يعني بعد تقدم الصناعة؟ لا هذا سهل، هذا قديم. الحنادك عندهم سبح، ما أدري بعض الإخوان ما يصد ما عندكم هناك بوذيون يا ما عندهم سبح؟ ما رأيتم عندهم ها؟ والنصارى عندهم، أنا رأيت بعيني نصارى، امرأة نصرانية كبيرة ما تحمل سبحة لكن أصغر من سبحة الصوفية اللالوبة، عندهم حي اسمه اللالوبة بشيلها في مخلاية. الصوفية بشيلوا في المخلاية يكون شايل لالوبة. الألفية اسمها الألفية، الله المستعان، أكبر من حقة النصارى، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا فروع كثيرة في المذاهب، كما منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن ديته، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه، وكما منع خيطا ممن به جائفة حتى مات، ومن منع جاره فضل مات. منع خيطا من به جائفة، الجرح الذي يصل الجوف يسمى جائفة، الجائفة التي تصل الجوف، طبعا هذا يحتاج إلى أن يخاط جرحه، فمنع الخيط فمات بناء على أن الترك فعل فإن هذا يضمن، لأنه تسبب في موته، لأن الترك عندنا فعل. قبلها قال كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، من منع مضطرا فضل طعام أو شراب منعه يعني أبى يعطيه، ترك إعطاءه بناء على الترك فعل، هذا يضمن. فهمتم؟ نعم. ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه أيضا يضمن بناء على الترك فعل. نعم. ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى عمدا. ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا جمع عمود، عمدا عنه حتى سقط، يعني منعه من أن يعطيه أعمدة حتى يسرد بها الجدار فسقط. نعم. ومن أمسك وثيقة وثيقة حق حتى تلف الحق، وأمثال هذا كثيرة جدا في الفروع، فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن في الجميع، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعودي بقوله ولا يكلف بغير الفضل باعث الأنبياء، بغير الفعل، بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكن فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. يقول فكفنا بالنهي مطلوب النبي، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، يعني المطلوب من النهي هو الكف والترك. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالنهي المطلوب منه الترك والكف، لهذا قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، يعني أن صحيح مذهب الإمام مالك، لأن مراقي السعود بنيت على أصول المالكية، والكف فعل في صحيح المذهب يعني أن مذهب المالكية هو أن الكف الترك فعل. نعم. له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي. له فروع ذكرت في المنهج، فروع انبنت على مسألة الترك وأنه فعل، ذكرت في المنهج هو كتاب المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للزقاق الفاسي، هذا كتاب في قواعد في مذهب الإمام، هذا نظم، نظم في قواعد مذهب الإمام مالك اسمه منهج المنتخب إلى قواعد المذهب للزقاق الفاسي. قال له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي، يعني بعد هذا البيت سيذكر هذه الفروع، وهذه الفروع تقدم بعضها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم. من شرب وخيط ذكاة فضل ماء، وعمد رسم وشهادة وما، وعمد رسم شهادة وما، عطل ناظر. نعم. عطل ناظر وضرهن كذا مفرط في العلف، وكذا كذا مفرط، مفرط في العلف فدر المأخذة، مفرط في العلف فدر المأخذة، مفرط في العلف، مفرط في العلف فدر المأخذة. الآن ذكر الفروع، له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب نوخيط ذكاة فضل ماء، وعمد رسم شهادة وما رسم هذا تقدم في قوله وان امسك وثيقة حق حتى تلف الحق شهادة مثلها رجل عنده شهادة تثبت حقا لآخر فامتنع من الشهادة له حتى ذهب الحق فإنه يضمن لأنه فوت عليه الحق بتركه والترك فعل. قال وما عطل ناظر أيضا الناظر إذا عطل الوقف حتى فات حق الموقوف عليهم فإن هذا الناظر يضمن. وذو الرهن كذا أيضا ذو الرهن إذا رهنت دابة بعلفها وإن كان هذا مضى في قوله نعم صحيح نعم وذو الرهن أيوة كذا مفرط في العلف أيضا من فرط من ترك إعلاف دابة حتى ماتت فإنه يضمن. نعم الرابع العزم المصمم على الفعل والدليل على أنه الرابع يعني من الأفعال الاختيارية هو ذكر أن الأفعال الاختيارية بالاستقراء أربعة الفعل الصريح والقول والترك قال الرابع العزم المصمم على الفعل العزم المصمم على الفعل. نعم والدليل على أنه فعل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح وهو متفق على صحته إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن لا لبس فيها يعني لا غموض فيها يعني أنه صريح الدلالة على أن العزم يعد فعلا. نعم لا لبس فيه على أن عزم على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار لأنهم قالوا له قد عرفنا القاتل أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار وهو قتل المسلم فما بال المقتول أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل فأجابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح وقول المؤلف رحمه الله تعالى في طيب. حديث إذن الفعل الرابع من أقسام الأفعال الاختيارية العزم المصمم على الفعل والدليل على كونه فعلا قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني كأنهم يقولون يا رسول الله ما هو الفعل الذي أوجب للمقتول أن يدخل النار مع أنه قتل قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فكل من عزم على فعل لكن عجز يعني هو بدأ في مقدمات الفعل لكن عجز عن فعله فإنه يعاقب هذه مثلا مذكورة في كتب أصول الفقه وذكرها بصورة جيدة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أوائل شرحه على منظومة العمريطي على ورقات الجويني ما عندكم ما معكم هنا الآن الكتاب موجود عندك يا عبد القادر من عنده شرح منظومة العمريطي موجود عندنا في مكتبه طيب نعم فضل نعم إنما الدنيا لأربعة نفر نعم داخل الله أعلم وقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة والمقتضي بالتكليف هو بفتح وبفتح الضاد بصيغة اسم المفعول المقتضى نعم والمقتضى ما أعطينا الصراب المقتضى ليس المقتضي هو قال فصل قال المؤلف والمقتضي مقتضى تأتي معنا إن شاء الله أنا اقتضى الشيء يعني طلبه أصلا اقتضى الشيء يعني طلبه فالمقتضي هو الطالب والمقتضى هو المطلوب هذا صح سبحان الله لماذا لما ما انتبهنا المقتضى بالفعل يعني المطلوب بالفعل لأنه اقتضى الشيء يعني طلبه سيأتي معنى أن اقتضى الشيء يعني طلبه فالمقتضي هو الطالب والمقتضى هو المطلوب نعم سبحان الله لا عندها معاني يعني والمقتضى بالتكليف هو بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول أي الشيء المقتضى بالتكليف فعل وكف كما وضحنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني من الأحكام ما يلتقي ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار، وهو أقسام أيضا. يعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع 6 أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم، وهو نوعان. يعني هو انتهى رحمه الله تعالى من الكلام عن الحكم التكليفي، وانتقل للكلام عن الحكم الوضعي، فذكر أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أقسام خطاب الوضع، ما ذكره المصنف 6 أقسام. نعم. القسم الأول ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: العلل والأسباب. علل والأسباب. الثالث الشروط. الرابع الموانع. الخامس الصحة. السادس الفساد. وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تفاصيل ذلك كله. يعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع، مثلا بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم. وقس على هذا، واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما أن لا يكون. طيب قبل أن ننتقل إلى ذكر الفروق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، المصنف رحمه الله تعالى عرف بخطاب الوضع من جهة تسميته، قال: اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والما. نحن تكلمنا سابقا وذكرنا تعريف خطاب الوضع، فما هو؟ خطاب الله متعلق بما نصب علما معرفا لحكمه. طيب اكتب عند قولي: اعلم أولا أن خطاب الوضع. اعلم أولا أن خطاب الوضع، اكتب: الذي هو الحكم الوضعي. يعلم أن خطاب الوضع، قال: الذي هو الحكم الوضعي، وتقدم تعريفه. وعرف أيضا بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر. المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو شرطا له أو مانعا منه. أو كون الفعل رخصة أو عزيمة. أو كون الفعل رخصة أو عزيمة أو عزيمة. نعم. طيب المصنف رحمه الله قال: لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع، مثلا بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، والمراد صلاة الظهر، لأن الصلاة التي تجب بزوال الشمس ما هي؟ صلاة الظهر. إذن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، إذن النصاب والحول كلاهما من أسباب وجوب الزكاة. وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم، وإذا تم النصاب والحول. النصاب سبب لوجوب الزكاة، والشرط في وجوبها حولان الحول، الله أعلم. وإذا حصل الحيض الحيض مانع. قال وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم. الحيض مانع من الصلاة، فالمرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي وأن تصوم. نعم، وقس على هذا. واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم. وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران: أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة، أو تركا كسائر المنهيات. طيب، الآن ذكر الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، فقال يفرق بينهما بفارقين ظاهرين. خطاب الوضع إما ألا يكون في قدرة المكلف نحو زوال الشمس، زوال الشمس، ومعلوم بارك الله فيكم أن الشمس لم ترد لبشر إلا ليوشع ابن نون ليالي يسار إلى بيت المقدس، لكن الرافضة قالوا ردت الشمس لعلي بن أبي طالب، الرافضة. الصوفية قالوا ما هو شد من ذلك، قالوا هذه الشمس، قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شانجلوك قلبوا، ده الصوفية بتاعتنا بتاع السودان، جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، قالوا انشغل هو بعمل، يريد أن ينقذ واحد أكله تمساح، فالشمس الظاهر مالت إلى الغروب ما يستطيع أن يصلي العصر، لكن كان مشغول، فقال نازع الملائكة وتمكن من أن يجر الشمس منتصر على الملائكة. أنا أظن تعين أفلام الكرتون لو جاءوا للتصوف سيجدوا أفكار لأفلام، أفكار لخصص حيكون قصص كثيرة جدا من لهم أفلام. قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، جر الشمس قال واستطاع أن يجر الشمس وأن ينتصر على الملائكة. لا، خطاب الوضع قال إما لا يكون تحت قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس. هل واحد يستطيع أن يزيل الشمس؟ أن يزيل الشمس ما يستطيع، أو أن يكون تحت قدرته لكنه ما كلف به. وهذا تقدم في الكلام عن الواجب، وذكرنا أن الراجح أن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على بابها، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. ما لا يتم الوجوب إلا به، الزكاة ما تجب إلا ببلوغ النصاب، هل يلزمك أن تعمل وتجد حتى يكتمل النصاب فتكون مخاطبا بالزكاة؟ إذن خطاب الوضع إما لا يكون تحت قدرة المكلف كزوال الشمس، وإما يكون تحت قدرته لكنه ليس مأمورا بتحصيله. طيب، اكتب عند قوله واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين. ذكر الأصوليون فروقا كثيرة بينهما، ذكر الأصوليون فروقا كثيرة بينهما. منها أن الحكم التكليفي أمر وطلب، منها أن الحكم التكليفي أمر وطلب، كالأمر بالصلاة، بخلاف الحكم الوضعي، أي ليس أمرا ولا طلبا، بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار، بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار. ومنها أن الحكم التكليفي ومنها أن الحكم الفرق هذا الذي كتبناه يا إخوان وضح لكم الحكم التكليفي أمر وطلب. قد ذكرنا أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية لا يخلو من مسامحة وأنه اقتضته القسمة العقلية، لكن الطلب إما يكون طلب فعل هذا يدخل فيه الواجب والمستحب، وإما يكون طلب ترك هذا يدخل فيه المحرم والمكروه. فالحكم التكليفي أمر وطلب. أما الحكم الوضعي فهو إخبار، فهمتم؟ إخبار أنه إذا زالت الشمس وجب صلاة الظهر، إذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة، وهكذا، وليس فيه أمر ولا طلب. طيب، ومنها أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما، للمكلف أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف، وأن التكليف به صادر من الله، وأن التكليف به صادر من الله حتى يصح منه القصد والنية. بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط علم المكلف به، بخلاف علم المكلف، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط علم المكلف به، ولذا فإن الإنسان يرث بلا علمه، يرث بلا علمه. وتطلق المرأة وإن لم تعلم، وتطلق المرأة وإن لم تعلم. واستثني من ذلك، واستثني من ذلك أسباب العقوبات كالقتل الموجب القصاص، يعني هذا لا بد فيه من العلم، فإن من قتل خطأ ولم يتقصد ولم يعلم يتقصد فإنه لا يوجب هذا القتل القصاص. وذلك أسباب، واستثني من ذلك أسباب العقوبات كالقتل الموجب للقصاص، وأسباب الانتقال الملك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة، وأسباب انتقال الملك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة. نعم. وخطاب الوضع عام من خطاب التكليف، لأن كل تكليف منه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم غرم المتلفات وغروش الجنايات، كلزوم غرم المتلفات وغروش الجنايات لغير المكلف كالصبي، وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق. قال رحمه الله تعالى: وخطاب الوضع عام من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، يعني أن خطاب الوضع عام وخطاب التكليف أخص. قال: ومقتضى هذا أنه ما من خطاب تكليف إلا ويقترن معه خطاب وضع، لكن قد ينفرد خطاب التكليف لكن لا ينفرد خطاب الوضع، لا ينفرد خطاب التكليف، ينفرد خطاب الوضع لكن لا ينفرد خطاب التكليف على مقتضى كلام المصنف. ولهذا أشار إلى كلام القرافي في الفروق، فإن القرافي في الفروق نص على أنه قد ينفرد خطاب التكليف. فهمتم يا أخواننا؟ طيب، أما أن خطاب التكليف لابد فيه من خطاب الوضع هذا واضح، لكن قال قد ينفرد خطاب الوضع كإلزام الصبي بغرم المتلفات وورش الجينات، مع أن الصبي غير مع أن الصبي غير مكلف، فلا يوجد خطاب الوضع دون خطاب. لكن هل يوجد خطاب التكليف دون خطاب الوضع؟ القرافي قال نعم، لهذا قال المصنف رحمه الله: وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه واعتمده القرافي في الفروع. اكتب واعتمده القرافي في الفروع اكتب فعلى قوله أي القرافي فعلى قوله قد يوجد خطاب التكليف قد يوجد فعلى قوله قد يوجد خطاب التكليف منفردا أي دون خطاب الوضع فعلى قوله قد يوجد خطاب التكليف منفردا ومثلا لذلك بالصلاة قال فهي ليست سببا ولا شرطا ولا مانعا من شيء مما يتعلق بالمكلف ومثل لذلك بالصلاة قال فهي ليست سببا ولا شرطا ولا مانعا من شيء مما يتعلق بالمكلف الصلاة في حد ذاتها خطاب تكليف الأمر بالصلاة قال هذه الصلاة في حد ذاتها ليست سببا ولا شرطا ولا مانعا من شيء مما يتعلق بالمكلف حتى يخرج ما يتعلق برب العزة سبحانه وتعالى على كل حال نحن نمشي على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن خطاب الوضع عام نعم أما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغير الحال ومنه قول زهير إذ تلقى يوما على علاته هريما تلقى السماحة منه والندى خلقا أي إذ تلقه على علاته أي حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجدب تلقه متصفا بالجود والسماحة على كل حال قال رحمه الله تعالى العلة هو سيتكلم الآن عن أحد أقسام خطاب الوضع وهو ما يظهر به الحكم وهو نوعان العلل والأسباب فعرف العلة في اللغة بأنها عبارة عن ما اقتضى تغييرا قال ومنه سميت علة المريض يعني لأنها أوجبت تغير حاله قال منه قول زهير هو زهير بن أبي سلمى إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا يعني أن هرما هذا كرمه لا يتغير وإن تغيرت أحواله تتغير أحواله من فقر وغنى وجذب يكون سببا للفقر لكن هو على نفس الحال ما يتغير أخلاقه وهذا مدح حقيقة عظيم سبحان الله نعم والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة فتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم طيب بارك الله فيكم هو سيتكلم عن العلة وسيذكر أقسامها عند الفقهاء لكن هناك مسائل لها تعلق بالعقيدة سيتكلم عنها بتفصيل في كلامه عن القياس لأن أركان القياس أربعة منها العلة إذن نحن ما سنعلق هنا كثيرا وطريقة الأصوليين أحيانا أنهم يدسون السم في الدسم لكن ما نتكلم هنا سيأتي إن شاء الله الكلام بتفصيل في أبواب القياس نعم والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة كتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم وتأثير الكسر في الانكسار والتسويد في السواد هذا كلام هذا تعريف العلة هذا تعريف العلة العقلية قال العلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة يوجب الحكم يعني بنفسه بنفسه، لكن احنا ما عندنا شيء يوجب الحكم بنفسه، بمعنى انك ان كل شيء يحصل به الفعل لكن بتقدير من؟ الله سبحانه وتعالى. والعلة العقلية، اكتب عند قولي والعلة العقلية، والعلة العقلية اكتب عند المتكلمين، والعلة العقلية عند المتكلمين، وهي التي لا تصير علة، وهي التي لا تصير علة بجعل جاعل بل بنفسها. فهي ما أوجب الحكم بنفسه، فهي ما أوجب الحكم بنفسه. نعم. طيب أنا إن شاء الله نقتصر على هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بقي زمن كثير؟ نعم. كنا نريد أن نوقف الدروس حتى يتمكن من يحب من متابعة دورة الشيخ عبد المالك الجزائري حفظه الله تعالى، لكن جاءنا خبر بأنه تأخر وصوله حفظه الله تعالى، وأن الدورة قد تقام يوم الثلاثاء احتمالا. فإن شاء الله درس الاثنين سيكون قائما إن شاء الله تعالى ونتابع. فإذا ستقام الدورة يوم الثلاثاء والأربعاء نتوقف إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.